من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه الكرام، ذكرنا علامات للمحبه في الجمعه الماضيه، بعدما ذكرنا ان وقود الانتماء هو الحب، فذكرنا للمحبه علامات تقطع بها وجه كل تعيش للمحبه وهو عالم عنها. ونحن اليوم مع علامات اخرى للمحبه، وانما اكثرت ضربا مثلي باحوال المحبين في الدنيا لاقيم الحجه على الخلق بامر غير منشور عندهم يسلمون به، ان المحب لا اراده له مع حبيبه، وانه لو صارت له اراده مع حبيبه فهذا فسق في دعوى محبته. وكل الناس لا يمثل هذا المعنى، فاذا عدلناه الى اجل محبوب وهو الله عز وجل رايت الدعوى اعرض من المشرقين، ورايت الكاذبين لن يتلو بعضهم بعضا في امر لا يجرونه بينهم. من علامات المحبه البيضه للمحبوب وعليه، لا اتصور حبا بلا غيره. اذا رحلت الغيره رحل الحب تبعا لها، والغيره هي انكه ان يشاركني في محبوب احد، وهي نار وتوهج يخرج من القلب حال ذكر المحبوب. انانيه التفرد بالمحبوب، هذا هو اصل الغيره، ان تغار له وعليه. ان بلال بن اميه الواقدي لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امراتي، ولم يكن نزل حد الملاعنه بين الرجل وامراته، وكان الرجل اذا رمى امراته او غيرها في الزنا فرض عليه ان ياتي باربعه شهداء والا جلد. فجاء هلال بن اميه الواقدي وقال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امراتي. قال: يا هلال، اربعه شهداء او حد في ظهري. فحينئذ انتقض سعد بن عباده سيد الخزرج وقال: يا رسول الله، ادعوه يتنقلها واسلمت له اربعه شهداء، والله ما اعطيه الا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخزرج: انظروا ما يقول سيدكم، يستنكر أنه يعاد آية في كتاب الله عز وجل، فقال يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد والله أغير مني. لذلك حرم الفواحش، الله أغير مني لذلك حرم الفواحش. الغيرة له وعليه أن تنتهك حدوده وأن يعتدى عليه، هي استمرار المحبة. لقد بكيت كمدا وحزنا هذا الأسبوع من هذا المنظر الذي رأيته، يصور اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير ويصب عليه لحم الصريح ويدور القرآن برجليه، إنهم يخاطبون أمة ميتة. أول شيء خطر على بالي، هل لهذا الرسول في الدنيا العريضة مؤمنون به؟ أول سؤال خطر على بالي، بكيت كمدا وإنما يبكي الفرج من القهر، قاتل الله السياسة التي لا تنفع للدين. بأي وجه يجلس المفاوض مع اليهود؟ يتفاوض على ماذا؟ قطعة أرض؟ ما بقي بعد الذي حدث فيه هو تباعد بالنسبة لكل شيء. إن احتلال اليهود لأرضنا وأخذهم شبرا شبرا لأكون عند الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين من سب الله ورسوله. لماذا فتح على أي شيء خطره؟ أرض ما قيمتها؟ ما قيمة الأرض؟ الذين يمتلكون في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بغير هذه العلامات بغير هذه الرتب لا يجوز لنا أن نلف الأرض. ماذا نفعل بالأرض؟ وما قيمتها؟ لو أن رجلا عربيا جاهليا لا يدين به كافر بالله العظيم حدث له عسر هذا لم تغضب ولرده أنفة وحياة وفكرة. البن الزمان شاعر جاهلي قال في حق البدون أبيات أبصار كل مصار، واختارها أبو تمام وأودعها القطعة البنية والحمالة. يقول صفحنا عن بني زهد وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، فلما صرخ الشر فأنسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان إنه كما دان، فشينا من جهنم غدا وليس ضبان، بضرب فيه توهين وتقطيع وإقران، وضاعت كافل الرزق غدا رزقكم الآن. وبعض الحل عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة في آلاف زيد الإحسان. أبي أصار كل مطار متأمل البيتين الأخيرين، وبعض الحل عند الجهل للذلة إذعان، يضرب ولا يرد حليب ويضرب المرء الثاني ولا يرد حليب، والثالثة والرابعة والعاشرة ولا يرد حليب. لا هذا ليس بحل، هذا اتكال ويجعله ضعف. وبعض الحلم عند الجهل للذلة في الإذعان، فإذا فتحت مرة ومرة ومرة ولم تجد مكان لهذا المكان فما بقي إلا الشر، وفي الشر نجاته حين لا يجيب احسان. لا زالوا حتى الان يقولون مصرين على السلام، اي سلام؟ قال الدعاء وبحوا بحت اصوابهم وجفت عنقهم، اين اليهود؟ لا عهد لهم، فانهم يستقون كلامهم من كتاب الله عز وجل، وكل الشواهد تؤدي الى ذلك. ومع ذلك محاوله استئناف المفاوضات لاستعاده الثقه، الثقه بمن؟ الذي يحول النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الإنسان يقع القرآن بقدميه. هذا الذي جرى لا يهمه إلا الذنب، ليس له علاج إلا الذنب. وما وصل اليهود إلى هذا إلا بعدما علموا يقينا أن هذا الذنب مات، وأنه ليس هناك أحد يلتفت لها قرارها. كذبت كلهم الذين يعلمون أن قرارهم جائزين لا يستطيعون شيئا، وكلنا يعرف هذه الحقيقة. صورة الخنزير 1,000,000,000 رجل ينتسب إليه، 1,000,000,000 على عجرهم وبجرهم، لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توحيده ولو في دعوة كاذبة. أي الموارد التي تقام كل سنة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي الذين يتشدقون لمحبته في الموارد ونحن في شهر ربيع؟ وبعد عشر أيام تسمع المواد والجماعات والمساجد والعيال والقرى بقلب المياه كله يسعد. وقد أهيج وقوم بأخف كتابة على الأرض. فما هو رد الفعل؟ إن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حده الرد ولو تاب، ولو أظهر التوبة رعاية لجلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو تركنا الناس يقول سب ويرجع يسب يقول سب لاستهانوا بجلال النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تاب يقتل، حتى لو تاب. الكاتب المرتد الساسق الذي لا يتكلم أهون من الساسق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس الذي لا يحب وبين الذي يصدق. روى الإمام النسائي وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا يوم فتح مكة غير أربعة رجال وامرأتين. قال طيوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. نقيس بن قبادة عبد الله بن صخر عبد الله بن أبي صخر بعيدة الحديث. فأما نقيس فأبوه الصفة قتلوه، وأما بن حطب فأطلقوه معلق بأسفار الكعبة فقتلوه، وأما عكيمة فقرب وأكل الكعبة، وأما ابن أبي صخر فاغتلى عند أبيه الرضاعة عمال بن فلما دعا محمد الله صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه خرج عثمان بن عفان وخلفه ابن ابي صخر ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله بلع عبد الله. قال: يا رسول الله بلع عبد الله، بلع عبد الله. فبايعه ثم قال لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا ليقوم إليه بلون وعرقة. قال: يا رسول الله هلا أمات لأن أعزك؟ فقال: إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. السؤال جاء عبد الله بن أبي صخر سائلا كيف يقتله؟ والإسلام يجد ما قبله. ولقد أسلم رجال في فتح مكة كانوا من أكثر الكافرين وقبل منه. لماذا تقدم من أبي صخر؟ لأنه كان يأتري على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الوحي له، فكان يقول: أنا كنت أمي محمدا أتى. فاقترى عليه وطعن في امانته، وهذا من اعظم السبب. لذلك لم يسامحه بخلاف الكافر الذي سبق له الاحسان. قال صلى الله عليه وسلم: كلمه صحيح ونظر إلى أسرى بدر، قال لو كان المطعم ابن عبدي حيا ثم فاوضني في هؤلاء الجسم لاصفتهم له، وصفهم بأنهم نسنا. لو كان المطعم ابن عبدي حيا ولم يسلم، لو كان حيا وجاءني ليسالني هؤلاء لاعطيتهم له. وهذا كافر، فما هو وجه التفريق بينهما؟ هذا يكفر. وهذا كافر نعم، لكن عنده نخوة وعنده شهادة. أبو طالب قطبخ الله عز وجل عنه العذاب وهو كافر مخلد الكفار بسبب إخوانه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تبت يدا أبي لهب، لأنه كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحرك، كان يطير، كان يصح بسبب الكفر الكافر. ولذلك الذي يستري على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت ابدا بخير، فان الله عز وجل قال ان شانئك هو الابتر، الابتر الاقطع من الخير. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا نصرانيا اسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرا البقره والال عمران وجد في نظر المسلمين، ثم اذا ما اتزل وتنصر وكفر ولحق بالدنيا، وقال انا الذي كنت املي على محمد القران، فقصره الله عز وجل وقطع عنقه فدفنوه، فاصبح الناس وقد لفظته الارض. قالوا هذا فعل اصحاب محمد، نبت على الاحله واخرجوه لا اعلمه، ودفنوه فأصبحوا وقد خضته الأرض، فأعلقوا ودفنوه فأصبحوا وقد خضته الأرض، فترك من فوقا هناك. ألم تظن الأرض بين جوانبه أكثر الكافرين؟ هل رأيتم الأرض لا خضت كافرا؟ تنضمت الأرض بين جوانبها من الكافرين وما لخضتهم ونقضت هذا، لأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بدار الخيانة، وأنه كان يبني عليه القرآن. الانتماء غيره، هؤلاء يهود 15 مليون، لو تطوعنا وبسطنا عليهم لأغرقناهم. مما قتلني سببا كل الاحاديث الصحفيه لن نهار في الذي يسري والذي لا يسري، ما رايت رئيسا لم يسر دينه الرسمي الاسلام عقد مؤتمرا صحفيا في الحال، وقال كيف يعتنون وكيف يعتنون؟ يعني هذا الذي لا يعتنون ولا دوله حتى الان تطوع راسها ووقف وقال كيف يفعلون ذلك؟ أولا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا يستحق أن يقال له مؤتمر صحفي استفهام وينزل ويقوى بالتنزيل حتى ذر الدوامات العلم تضع الأعوام في الجماهير؟ مرات لرجل عام صاحب مطعم هو امرأته لما حدثوني عن هذا وما كنت قرأت الجواب ولا أعرف القضية كلمني الرجل وهو يبكي بالدمع لكن هو قرأ مكالمات مسجلة لي يبكون وهم يتكلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رأسنا ونحن جميعا نواليه ونحبه، يظهرون المحبة له حتى ولو خالفوه، لكن يظهرون المحبة ولا أحد يخالفه ولا أحد يتبرأ منه. ثم تواكب هذا الذي جرى والذي لا يمنحه ولا يذكره الا الذنب، شيء نقيض نسبه تمام الذي حدث على ارضنا. وجاء امس في جريده الاخبار في الصف الكبير امراه طارئه راس كلب في هذا السينما يوم السبت الماضي، فيلم اجنبي في نهاية الفيلم الله قبل هذه بطل الفيلم على الخمر جاء على البيت وقال يا محمد فانتظر المشاهد ان يرى الرجل فاذا شمس الاسود يقدر الفيلم فاخذه وصفر زعيم هي في حالك هل على ارجلك ولا لا غريب انما انقله عن جريمه الافراد يا محمد ان شمس محمد وينطق برب خطير ايه علاقه محمد بالبنت فيقضي الكلب اكله على الاساس الاسبوع عندنا وعلى ارجلك ثم يعتل الوجه ويقول فرض لطيف صلح ولا عزاء السيدات ان الفرض ثالث والذي وصلنا اليه سماء ليس هناك شيء بعد ذلك ان يتوب الله عز وجل فقد تتوب وان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تتوب وصوروه ما هو رد الفعل عندنا لو كان هذا ذمية محاسبة لانتقض أماله بذلك إن امرأة جلست في المسجد عن سوادها وهي امرأة من منكر اللسان عليك غزما ولا وقفا ولا نسبا فقالت وانت الصلاة فجلست المعتصم الشيخ فالعرب رمى ليرد عشق المرأة المسلمة وفتح عموريا وانشد وسميت ثنائيته التي تناقلتها الكتب جاءت امرأة مسلمة ثلاثة ايام الانتماء ويد الولاء الخالص للاسلام اطفال 14 سنة 15 سنة معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لهم موقف شبيه بهذا الموقف قرار شيخان في حديثنا من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كنت اقف في الصف يوم بدر فاذا بغلامين جاءني احدهما فقال يا عمي اتعرف اهل جهل قلت وماذا تريد منه يا ابن اخي قال بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت احد منه ابن المعطل السلف يقول بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال لنا فبعد قليل جاء طبي مثله رغم ذلك وقال مثلها فحدث فلم أنشف حتى رأيت أبا جهل يهون في الناس يظن الطائر يأتي ما يزيد فقلت هذا صاحبكما فتوجه إليه بالسيف فضرباه جميعا وكل يقول أنا الذي قتلته فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يدعي انه قتل شر يقتل عدو الله ورسوله الشر هذا حسب الشر هو لا الولاء والانتماء كل يدعي انه قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفكما قال لا فقال ألم فلما نظر الى السيفين قال كلاهما قتل تقييما لقتلهما كلاهما قتل اخبرت انه يسب ان هذه المحنه مع جسامتها لكنها بشرى ومن المحن تاتي المنح قرات خبرا حديثا وصفه شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الصادق المخبر في كتاب الطارم المسلول على شأن الرسول يقول حدثني كثير من الثقات والعلماء الهداة الذين كانوا يحاضرون ملك أصغر بن مروه أنهم كانوا يحاضرون النبي شهرا وشهرين وأكثر، وأهل المدينة يتحكمون بالحدود وعندهم الحكم. قال كنا نحاضرهم شهرا وشهرين وأكثر حتى كدنا الميلة لغزوتهم. وإذا هم قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحنا الفتنة بعد يومين. فقال هؤلاء العلماء: كنا نتبادر بكتب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاك الذنوب لا خير من ذلك. يتباشرون يستبشرون إذا سمعوا أهل الحكم يصفونه بعظم بين قاده. يعرفون ان الفتح قادم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، ان جامعه وسائله لا يموت بخير وهو مهزوم. فكانهم فعلوا ذلك تباشير بالسماء، كانت بشرى للنافعه انهم لم يستطيعوا فتح الاثم الا بعد ان سبقوه ما اسلمه الله عز وجل لهم وفتح الحكمة بعد يومين. اتفق العلماء على أن شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما جاءه ذمية، وذلك رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. قيس صرمة بن قيس شاعر صحابي جلس الجاهلية على فعل إبراهيم. أقول هذا لتعلموا الفرق. يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الهجرة فيقول: سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيب المواسية يذكر لو يلقى حبيبا مواسيا ويعرف يمشي ويمشي يعرف في الاسواق نفسه يذكر فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا. فلما اتانا واستقرت به النوى وسوى في ضيفها بعين غاضيه بذلنا له الأموال من كل مالنا وأنفسنا عند الورى والتهاسية. معاذ الذي عاد من الناس تملهم بحق ولو كان حكيما مقاطيا. معاذ الذي عاد من الناس تملهم بحق ولو كان حكيما مقاطيا. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء المسلمين: اهجوا قريشا. هو الذي يمشي اليه الاهواء اسرع فيه من الناس. فارسل الى عبد الله بن رواحه وقال: اهجهم. فهجا فلم يهج. فارسل الى كعب بن مالك فهجا فلم يهج. فأرسل إلى عباد بن ثابت فجاء حتى فنقل فقال: قد آل لك أن تسلم إلى هذا الأذى للصائم بذنبه ثم أسلع رحاله وحرقاته ثم يحمل الأذى الجبل. أخرج رحاله من بين شفتيه وجعل يحرقه. قد آل لكم أن تسلموا إلى هذا الأذى للصائم بذنبه إن الأذى بين الرجل ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أسلمن أهل خير شيء أي أمزقن أعراضهم كما يمزق الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد حتى تأتي على بدر بينه أعلم بنسب بالله بن قريش فاذهب إليه حتى يمزق لك أهله. فذهب إلى أهل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فانسى الحسان يقول يا بالسبيان وحياء الحيان كما شاءوا هجوت محمدا فاجبت عنه وعيد الله في ذات الجزاء هجوت محمدا ارضا سقيا رسول الله في ايمانه الوفاء اتحدوه ولست له بحب فتركهما لغيره الخلاف فان ابي ووالده محمد لعشق محمد منه الانحار فكلت بنيتي ان تراها تزيني نفع موعدها كذا يبارك عليك لعلك بالعباد على حتى بها لعلك الزناء ان حرموا عنك حمامنا وكان الحق عندك فانتصار وانت تصبر بالله يوم يعز الله فيه من شاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشعر قال لقد شفى حسان واشتفى شفى واشتفى شفى حضور المؤمنين واشتفى منهم بما فعلوه هذا هو الحسد الصائب بذنبه المعاهد الذمي الذي له عهد وامان ينتقص عهده وامانه بالسبب والحذر ليس له امان المحاوره ليس له امان صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهيئ عليه الحقائق ويدعو ويشبه بنساء المسلمين ابو سلمان الرشدي شبه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالتحرش ونظر اليهود هل لهذا الرسول احد يصل له فمن لا لم يجد احدا تضربه على صوره الانجيل شيء طبيعي جدا ان تكون هذه الضربه طبيعيه ومتوقعه نساء الجميع لا عراق لو واحد فيك استهلك وعطوه بالتحرش لدخل في حوش مع الصائم حتى لو لا ولا يبنيه الناس ولا يبتهمها بالتهور بالعكس عاد كل الشخص يجب على المأجيب والأجيب أو شبيه لو بدفع عن حرش فالراجل أمه عائلته وحفظه المسلمة والجوالية والجوالية والجوالية أمه ورومي في عشقها أين أخوته وأين شهامته رأوا قمة جيدة لا تحرر ثم في أقصى شيء لديها ولا تحرر إيه ما يحكي في أنها تحرر السنة تصور الرسول عن فرع هذه الصورة وجزاها على أساس الحداد العربية عشان المسلمين تصبح الصور يريد أن يشكوا على رأس الحداد لا وجدت إلى ذلك على الإسلام كأننا هذا الرسول ليس له أحد في الدنيا وبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ضعيف المعروف ذهب كله لا قيمه له في كل الناس لا قيمه له في بيت الانسان واستقبل المراه الاخرى هذا غير الحال احب لا يتجسد وانظروا الى كل من يدعك له مسلم ولا تقبلوا هؤلاء نجده عنه وشماله رسوله صراحه هو يمد عليه ليذهب اليه كفار قريش ويقولون له أعلم عليك الشعر. قال إيه حفظه وأنا رجل فقير ولي عيال. فقال له لا عيال عيال لأنه لأظنن عيالك إلى عيال. فقال وقفه فهزم لي حمد الله عليه وذلك قبل واقعة أحد. أما أن أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعف عني ولا أعود فعفى عنه فرجع فذنبه وبذل الإيمان الجليل فأمكنه الله منه. فقال له ادفع ولا أعود قال لا والله لا أدعك تمشي في شوارع مكة تحث على مكة ويقول خدعت محمدا مرتين لا ينفذ المؤمن من جحر مرتين وأمر به فقتل. هكذا تكتب وقفنا عن تلك الامه وقلنا القوم اخوان عسى الحجاب ان يرجعك قوما كالذي كان لكن قوما لا ينفع فيهم جميل ولا حقهم. فلما طلع الشر وانسى وهو عريانه ولم يبقى سوى العدوان انه كما زاد مكيدا بسعد التاريخ بقدره لم يكن خطبا وجوب البيت وطاعة كفاية نفسي غدا وحسنت مكانه عارف ما يكون في الزفت زفت ماء وما الآن بتطعنه كده كده سهل يحصل مش بيتسجل في الزفت يعني خلاص احنا اتمالينا على الفجر أنا حاجة كده عن الفجر عصر قال لي نعم وطاعة كفاية غدا وحسنت مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سعد بن الأسود يطعن ذلك قال من سعد بن الأسود فإنه آذى الله ورسوله. العلماء يقولون أن التعقيب بالماء يدل على أن عدة الفرد هي السب والأذى فإنه آذى الله ورسوله. الجموع ذلك أول واحد على رجله محمد بن مسلمة. مين محمد بن مسلمة؟ ابن أثيم ابن أثيم. وقام الآخر وقال والي من كان أبو نائلة أخوه في الرضاعة أفضل اثنين إليه. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتأتى أن تقول له شيئا تشجعه فنحكم عليه نجيبه نقره. قال نعم. فنهل محمد بن مسلمة إلى سعد وقال له جئت أستسلف منك وطئا أو وفيت بشعيرك فإن هذا الرجل قد عدنانا وأتعبنا وكل يوم يقول صدق القرار على ما نستطيع. فقال سعد وأيضا والله لتمنن قلت شوف حاجة. فقال قد نتينا معه ولا نريد أن نفارقه حتى نرى عاقبة أمره وإلى أي شيء يكون. أعطنا وسوسين لشعيرك فقال الغلول طيب تريد أن أرحنا قال الغلول لكاءته في وسوس لشعيرك وفي شعيرك تقل مرض رحم لكن المكان لا إله إلا الله. فقال أرهلك إذا أنا وأنت أسمى من الأمر تأتي المرأة تقول هذا الجمال دخلت إلي عن ذلك التأمر والتفر طيب أرهلوني أبني على ذلك. فقال هذا عار علي أن تبقى أحدهم يوما غير مربوط من الوقت السعيد ولكن أرهلك الأمر إلا أن تبقى معطيك الشرع وكان هذا الأداء من عمل المسلمة حتى إذا جاء بأدوات الحرب رحمه الشعب ولا يتوجه في الشرع. طيب نوعيد الحيوان في الأمس يا أبو وأبو نائلة وعباس بن إبن وجماعة وخطط فتوى محمد بن مسلمة قال أنا سأنفق بعثه الأول ما تروني استمكنت من رأسيه ولكم تقتلوه. فجاءوا بالليل ونادى أبو نائلة أخوه جدا. إلى أين نذهب في هذه القناعة؟ قال هذا ربنا يا إلهي هو المؤمن محمد بن مسلمة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة في أي أجاب، ونزل يقول عذرا. فلما سمع محمد بن مسلمة قال له ما رأيت اليوم عذرا، فتبسم سعد وقال عندي أعطر العرب وأدنى العرب، وكان لسه عليه عروض، فكسلوا مسلسل اليوم. فقال محمد بن مسلمة يا أبا أبي أن أسمى رأسك، استنشق هذا العبيد ونسجد، فأعطاه وأعطاه. فلما أمسك رأسه واستمسك قال دونك معبود الله، فقتلوه. من لكعب بن أشرف بينه وهذا صاحب الرسول شيء سبب لذلك نقل إجماع أهل الحيرة أنه كان امتدح ملا فعلا. فلما سد ليس له عهد من الأمان، وللبحث قلة مع الصلاة كتاب الله. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلامنا أيها الإخوة الكرام عن تربية الأولاد، وإحنا ما زلنا في مطلع سورة القصص تقريبا منذ سنة أو قريب من سنة، ونحن نتكلم في قول الله عز وجل ونمكن لهم في الأرض، وبنتكلم عن دين التمكين ومواصفات دين التمكين. المستعجلون يستقبلون هذه الخطوات، لكن إهمال تربية الولد مشاكله مؤجلة. هذا الدين مهزوم، إنما هو تربية آباء لا يعرفون شيئا عن الإسلام. هذا الدين المهزوم الذي يملأ الدنيا الآن، إذ لأب جاهل ما كان عندهم انتماء البسمة، لذلك هذا هو حفاظ الهشيم. لابد من كل الولد وتربية الولد والاهتمام بالولد، لأن المسألة مسألة وقت فقط. تخيل أن هذا الجيل جيلنا وجيل أبنائنا بعد 70 سنة مثلا، أليس أولاد جيلنا هم الذين يحكمون؟ هم الذين يتخذون القرار؟ المسألة مسألة وقت. 50 سنة في عمر الأمم لا تساوي طرفة عين. صلاح الدين الأيوبي استرد بيت المقدس بعد ما ضاع 90 سنة كأيدي اليهود الصليبيين، فليكن 90 مثلها ويرجع البيت. هذا هو الدواء الناجع الأمثل، اتسع الخلق على الراقع. احنا بنربي اولادنا حتى لا نسقط من ميدان الحق، وحتى لا ينظر الله عز وجل الى الارض فيمسطها كلها ويستبدل بهؤلاء الناس رجالا اخرين. ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة فقال الا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآيات في سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك، والهجرة بينها وبين غزوة تبوك 8 سنين. يعني تأجل هذا العتاب 8 سنوات. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لأن غزوة تبوك كانت غزوة من أشق الغزوات على الصحابة. جيشها اسم جيش الحسرة، جاء في قلة مال وفي حر شديد وسفر بعيد طويل. قلة مال لسه الثمار فاضل لها شهر وتقطف وتباع في الأسواق ويحصل رواج تجاري. بعد شهر واحد فلا يوجد سلعة ولا فاكهة تباع ولا تشترى، في أموال مجمدة. طيب في غزوة أين المال؟ لا يوجد مال. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هذه 1000 بعير بأحلاتها وأقتالها. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البذل والفداء والتضحية. فقام عثمان مرة ثانية قال هذه 1000 بعير بأحلاتها وأقتالها في سبيل الله. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فقام عثمان مرة ثالثة وقال وهذه 1000 بعير بأحلاتها وأقتالها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة من جيبه، جيش العسرة من جيبه، فكان فيه عجز في المال وحر شديد. هذا الحر تكييف بارد شديد البرودة بالنسبة لمن الصحابة وجو الصحابة في غزوة تبوك، تكييف شديد البرودة، الجو اللي احنا بنتخطف منه عرصة الآن تكييف شديد البرودة، وفي نفس الوقت المسافة طويلة جدا قطعوها في 21 يوم سيرا على الأقدام. 21 يوم سيرا على الأقدام وسايب الزرع بتاعه بعد شهر بعد 20 يوم فيقطف الثمار. يبقى هو رايح الغزوة وخايف على الثمار وعمال يعني ينعي حظه، كان بينتظر الحصار علشان خاطر يروش. هذه الأشياء مجتمعة أظهرت المنافقين في المجتمع المدني، وجاءوا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، واغتر بعض المؤمنين الصادقين فتخلفوا بسبب هذه الظروف الشديدة. في هذه الظروف الشديدة وبدأ بعض المخلصين زي كعب بن مالك وهلال بن ربيعة الوقيف ومرار بن الربيع وجماعة بدأوا يتخلفوا، وانكشف المنافقون 84 منافقا وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وقالوا لا تنفروا في الحر. في هذه الظروف ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة. تو شديد تخرجوا ليه؟ تنيلين ليه؟ ليه انتم كسالة؟ إلا تنصروه الآن فهو مستغن عنه، ليس بحاجة إليه، فينصره الذي نصره لما كان ثاني اثنين هما في الغار بغير كسب واحد منكم وبغير تأييد واحد منكم. إلا تنصروه الآن فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال لهم يهددهم إن لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوف التهديد، لا لا لا تنفر وتتقاعد، يعذبه عذابا أليما ويكسب به ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبون الانتماء لدعية الانتماء. رجل في الصعيد لما بيستلم سفير بيلبس طرح يقول بلسان حاله ومقاله، يقول هو امرأة حتى يأخذ الإسلام. رجل عرقيد كسران طول عمر، أول ما أفاق على الملك يعني دنيا كلها دنيا. مرور قيس، مرور قيس الشاعر الجاهلي المشهور المعروف، طول حياته ليلنا خمر، طول حياته كده سكير عربيه. فأساق يوما من شرب الخمر وقد قتل أبوه، قال لك لا لابد ان احنا نطلب الملك. وخرج هو وصاحب له الى بلاد الروم، فلما تجاوز الحدود بكى صاحبه لما نأت به دياره، فقال يصبره: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بخيصرا، فقلت له: لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. إذا متنا في طلب الملك سوف يعذرنا الناس. أهو في واحد بقى ممن دنت وتدنت همتهم، أخذ الأبيات دي وعمل لها تشطير على نفس البحر والقافية، لكن للناس فيما يعتقون مذاهب. رايح هو واحد صاحبه يتغدى عند واحد صاحبهم، وهم فاكرين بقى انه هياكلوا لحمة، ففوجئ. فعلى طول أول ما رأى المائدة المستديرة وطاشت أحلامه ورأى الخطب الفاجع أنشد يقول: أتانا هنين بالفطير وأحضر، وكنا حسبناه دجاجا محمرا، بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه، وأيقن أن الجوع كان مقدرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما سنأكل لفتا أو نموت فنخبرا. أو كل واحد له مذهب في الدنيا، ده رجل بيسعى إلى ملك، وده رجل بيسعى على ملء البصر. فده رجل بيقول: نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الناس سيعذرون إنه مات وبيطلب الملك. طيب لو إحنا متنا بقى وتركنا هؤلاء يعبدوا ويسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا سيقول الجيل الذي يأتي بعد ذلك؟ سيلعنونا، سيسبونا، سيتهموننا بخيانة الأمانة. ولذلك هذه مسألة خطيرة، لابد كل مسلم يكون انتماء. من حسنات هذه المصيبة الفادحة أنها ألهبت شعور العوام. فيه ناس كانوا ماشيين غافلين في الدنيا، صار الإسلام قضية بالنسبة لهم الآن. ألهبت هذا الشعور، وناس لم يكونوا يتحركوا أبدا. ويا ما قلنا له كثيرا، ما قلنا: يا جماعة افعلوا، يا جماعة استيقظوا. لا يستيقظوا، ولسان حالهم يقول: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. قضية دي بتلهب الشعور. الإسلام لازم تكون قضية كل يوم، لابد نتكلم عن الإسلام في البيت، لازم يكون فيه جزء من الوقت بين الرجل ومرأته نتكلم عن الإسلام وقضايا الإسلام. ونتكلم بدل ما نقول الولد يطلب صب ولا هندسه، نقول الولد ماذا سيفعل في الاخر. كلهم جعانين، حتى الطبيب اللي كان يقوله خمسه عين زمان، الطبيب ابو خمسه عين دلوقتي خلعت عين. في اطباء لا يجدون ثمن العياده، والله العظيم في اطباء يستحقون اموال الزكاه، اطباء يستحقون اموال الزكاه في خمسه عين، عربيه وعياده وعروسه وعزبه وايه كمان وعيادة ولا عمارة. أوه كان ده كان زمان العز، وبرضه العز فيها عين برضه. في أطباء الآن لا يجدون، مرمين في الوحدات الريفية ولا ينبهك مثل قريب. فخلاص المسألة ما عادش فيها تناهي، بس عمال تفكر في المستقبل. الولد ماذا تفعل الولد؟ أهو العينة بينا هو تعاني أمتنا، لكن شوف أمتنا بتعاني بعد 70 سنة من الإهمال لسات المشاكل. ولذلك احنا بنقول المسألة مسألة واضحة، هذا الرسم المرسوم له فضيلة، له فضيلة. لذلك يبتلي الله عز وجل عباده بالمحن، بالمحن. سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسم على هذه الصورة لا ينبغي أن يمر. احنا بنناشد القيادات السياسية، بنقول نحن متأكدون أننا لو دخلنا في حرب سننتصر، إن الله معنا مهما كان معهم الرؤوس الذرية، لكن ادخلوا الحرب بالانتماء إلى الإسلام تغلبوا وتنتصروا. نمرغ أنفسنا في الرغام رغما عنا. 15 مليون يفعلوا بألف مليون منتسب إلى الإسلام على عجره وبجره، يعمل فوق كل الأفعال دي. استلهم القوة، استلهم الانتماء من تصرف الجيل الأول، وكيف أنهم عزوا وسادوا بحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسدونه بالآباء والأمهات ولا يدفعون عن الصدق في ذلك. أو شوف البراء بن عازب بيحكي لنا قصة تاجر الحجاز أبي رافع، وكان أبو رافع أيضا مما يعين بماله على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجل تاجر عريق، أشهر تاجر في مكة، ويعين على الله ورسوله بالمال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب هذا الرجل من له؟ قام عبد الله بن عتيق وانتدبه النبي صلى الله عليه وسلم مع سريه، اذهبوا له. ذهبوا حتى وصلوا إلى القصر المليك، وواجد تاجر كبير وعنده ضيوف وثمار يثمرون معه إلى آخر الليل، فقال لأصحابه اجلسوا وأنا سأذهب وأتلطف في الدخول، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ربنا سبحانه وتعالى عايز أن يحصل حرب بيننا وبين اليهود علشان يعز دينه وينصر عباده المؤمنين، يوم يعمل رسم زي الرسم ده ويطلع رسم زي ده وتهيج الدنيا وتمج في بعضها وينصر الله عز وجل من يشاء. أهو سبب، السبب حتى يقتل هذا الكافر، يخرج حمار من القصر ويبعث الغفر يبحث عن هذا الحمار. فهو أول ما وجد الجماعة الغفرة طالعين من القصر أمجلت كأنه يريق الماء، كأنه يتبول، وتقنع حتى لا يرى ولا يعرف من هو. خلاص وجدوا الحمار، أنا هأكل الباب، أي واحد كان ورا الحمار يصل. قال فدخلت، هم بفتشوش على حد. قال فدخلت واختبأ. فبعد ما دخل كلهم وأثر القصر من الداخل البوابة على السور، قال فوضع الأغاليق على ود في قوة، قوة اللي هي الطاقة اللي في الجدار، والود اللي هو الوتد اللي في الطاقة. فقام جاي معلق السلسلة بتاع المفاتيح على الوتد اللي في الطاقة دي. هو شاف الوتد للسلسلة المفاتيح وقال الحمد لله فرجت. الرجل دخل بقى علشان ينام ولا علشان يعمل اي حاجة، ام هو رايح واخد السلسلة تعرف، وخد السلسلة. وبعدين في ضيوف هيدخل ازاي عليهم، اخد السلسلة وايه وكمل حتى خرج السمار من آخر الليل. قال فدخلت، فكلما دخلت أغلقت علي الباب من الداخل. وطبعا ما فاتوش ان هو يقفل على الغفير الباب، عشان برضه ما يسمع، وكل ما يدخل يؤثر على نفسه من جوه. فدخل لقى القصر كله مظلم، أين أبو رافع؟ فنادى عليه: يا أبا رافع. قال: من؟ قال: فاتجهت نحو الصوت. قال: فعاجلته بضربة وأنا دهش. دهش يعني مذهول، لسه مش مصدق إنه دخل القصر وبينه وبين أبي رافع متر بس، مش مصدق نفسه. فلأنه مش مصدق نفسه، فلما يجي يضرب يحس إن إيده بتعمل كده، بتعمل مش عارف يضرب. فهو بيقول له: من؟ فاستدى إليه اداله ضربة وأنا دهش. قال: فلم تغني عندي خير. قال: فصرخ واستغار. قال: فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيث. قال له: أغثني، الويل لأمك، ضربني فلان أو ضربني رجل. قال: فعادته بضربة أخرى فلم تغني عنه شيء. قال: فصرخ فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيث. واحد ثاني جيت خالد. فقال: الويل لأمك، ضربني ضارب. قال: فأمسكت بذباب السيف فتحاملت به عليه فسمعت صوت العظم. أول ما سمع ظهره الهعفر عرف أنه قتل. يهرب؟ لا. قال: ما مش طالع من هوك إلا لما روحه تطلع. ويطلع الناعي يقف على السور ويقول: مات تاجر الحذاء. شوف الفداء، عايز يطمئن ان المهمه على اتم وجه. من الذي ندبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى عنده غيبوبه المخ والموت الاكلينيكي اللي عمالين يتكلموا عليه دلوقتي، وبيبيعوا الناس بالجمله والاصاعه علشان مخه وقف، مع ان الموت الحقيقي هو موت القلب مش موت المخ، لان المخ ممكن يستعيد خلاياه، ممكن الخلايا ممكن تستعيد نشاطها. المخ ده ربنا اودع فيه قوه رهيبه. يعني قرأت لبعض المتخصصين في طب الأطفال قال إن الولد ممكن لو عنده موت مخي يسترد مخه بعد 4 شهور ويبقى مخه 100% بعد كده. وإن المجامع العلمية الطبية بتقول إن موت المخ ما يكونش إلا بعد 5 سنين. تقول إنه مات يعني. هو دلوقتي سمع الصعصاء، جايز يكون الصعصاء دي طلعت قاوت ولا حاجة، ويطلع يمسكوه على الجوه بتاعه ويطلع عليه الوضع تاني. ما نفهمش الا ما اعرف انه مات. وبمنتهى الفدائيه يفضل في القصر لحد ما يؤذن الديك. فلما اذن الديك قام الناعي فوقف على السور وقال: انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز. قال: فلما سمعت ذلك جعلت افتح الابواب. وصل للسلمة في ليلة مقمرة كده، ففكر انه خلاص وصل اخر درجة. اتاريها مش اخر درجة، ام واقع على رجله، قامت مكسورة نصين. فامتك لا قلع التلفعة بتاعته وام رابط رجله وجعل يحجل وقفز من على السور وراح لاصحابه. قال ايه؟ قال: قد قتل الله ابا رافع، الحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا حملوه وطلعوا بقى يرمحوا به على الرسول عليه الصلاه والسلام. اول ما وصل هناك رجل مكسور كسر خيار. اول ما وصل هناك قال: ابسط قدمك فبسطها، فمد يده عليها فكانت اصح رجليه. هو ده الجزاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء مستغنى، يهجوه أو يمدحه أو ينصره سواء، لأن الذي ينصره هو الله عز وجل. فتبقى يسبوه الله متم نوره، يمدحوه الله متم نوره، لكن من ينكث فإنما ينكث على نفسه. هي المسألة بترجع إلى العبد. فهذا آذى الله ورسوله، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من الأوفياء لله ورسوله. تلميذ من سماء، هذه مسألة مهمة جدا. وليكن نقطة الانطلاق والبدء هذا الحادث الأليم المفجع الذي ملأنا بالغيظ. من سماء أحد علاماته الغيرة، أن يغار له وعليه. كان الولد يقتل أباه، والابن والوالد يقتل ولده، كل هذا لأنهم ما كانوا يعرفون غير الإسلام أبا لهم. في صحيح ابن حبان النبي عليه الصلاة والسلام مر على أجمة فيها عبد الله بن أبي بن سليم، الأجمة المكان المتفق الأشجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر، فابن أبي بن سلول أول ما رآه سبه فقال ماذا؟ قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو كبشة ده جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كما قال ابن حبان. والعرب كانوا إذا انتقصوا رجلا نسبوه إلى جد غامض، العرب كانت تفتخر بالأنساب والأحساب، فلما ينسب الرجل إلى جد لا يعرف يبقى مزقوه. فقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، غبر علينا وضيع علينا الدنيا وأخذ مننا السلطان والقولجان وبهدل. فالكلمة من اللي سمعها؟ ابن، كان اسمه عبد الله أيضا، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتين بعنق. وهذا أبوه. تعال الآن شوف النماذج. الأب بيسب دين الله عز وجل ليل نهار ويصد عن سبيل الله عز وجل، والولد عمال يخدمه فيما يريد من المعاصي. ليه يا ابني بتعمل كده؟ يقول لك اصل ابويا عنده سكر. ايه عنده سكر يعني؟ عنده سكر وضغط وبتاع، لو انا سبت البيت ومشيت يصب تاني. يا اخي يصب تاني، هل يريح منه العالمين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. حديث اللي في الصحيح، العبد الفاجر اذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عبد مكروه، كل شيء بيكرهه حتى الدواب يكرهه. هذا غير جدير بالحياة، يسب الله وهو يركع في خيره ويصرف العبادة إلى غيره ويسبه، والسب هو أعظم الأذى على الإخلاص. وهذا ما كان يصدر ببالهم عشر العشر ما يفعله الجيل الآن. ما كان الأب يتردد على الإطلاق في قتل الولد لو كان عدوا لله ورسوله، مثلما حدث بين أبي بكر وابن له. بعد ما ابنه أسلم قال لأبيه: أبي بكر لقد رأيتك في موقعة كذا في غزاة كذا وكذا، وقلت إذا رأيتك اجتنبتك خشية أن يسبق سيفي إليك فأقتله. ويقول له: أنا كنت لما شفتك تستخبى كده عشان السيف بتاعي أنت نفس الخمرة تزعل وقتلت، فكنت بستخبى منك وأهرب. فقال أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلت، والله لو رأيتك لقتلت. ليه؟ لأن الولاء والانتماء الأول لله ورسوله، يأتي بعد ذلك أي ولاء وانتماء. إحنا بنحب المؤمن لحبه الله عز وجل ولحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحب المؤمن لأنه جلد وعظم. لا لا لا فرق بينه وبين الكفر من هذه الحيثية، لكن كلما كان حبيبا كلما كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، احنا بنوليه بقدر ما فيه من حب ونعاديه بقدر ما فيه من جفاء وضعف. فكان الصحابه الاوائل كذلك. احنا بنهيئ بهذه الحكايه وهذه القصص نفوس المسلمين اللي هم بيعانوا الان من هذه المحنه العظيمه والفاقره العظيمه والزاهيه الزاهيه، وهي أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا برضو بنروح نأكل ونشرب ونروح نتمتع بالأولاد والنساء عادي جدا عادي جدا. دي لو حصل عسر بعكارها في زمان أي خليفة من الخلفاء والله ما كان يردهم إلا أن يستلبوا بلاد عدوهم كلها. سب النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حدث. إحنا عارفين إن هم بيسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعارفين إن هم بيكفروا به، لكن يصرحوا بهذا ويكتبوا اسمه كده بالخط الفارسي الفصيح على هذا الرسم ويكتب القرآن ومسك الألم وبيكتب وتتحف على المحلات المسلمة كلها يصبح الصبح له الباقعة دي متعلقة وتطير وكالات الأنباء الحادث هو على طول كما هو متوقع. في نفس اليوم اعتذر الرئيس الإسرائيلي ولم نرى أحدا شجب واستنكر في نفس اليوم. قال لك بس وغلط بس صغيرة ويعني عقلها زي ما قالوا في الولد اللي قتل 100 في الحرم الإبراهيم عقله مختل هنعمل ايه؟ ها هنقدر نحط من عباسية خلاص كده صافية لبن وخلاص انتهت القصة وراح دماء الجماعة في حرب الإبراهيم والولد طلع مجنون. أهي البنت طلعت عيلة لسه عيلة لسه صغيرة. أشوف في المذكرات اللي بينشرها القادة على السريون بقول لك إن زمان بعد ما حصل اتصال بالخبراء والكلام ده ففي جماعة في بعد حرب 73 كان من ملامح الحرب دي دشن الطائرات كانوا يصبوا قنابل ويصبوا أطنان الذخائر لا تؤثر في الطائرات دي وتستخبى فين فنفسهم يعرفوا دشن الطائرات دي فين ومبنية ازاي فالكلام ده منشور طبعا لا دي اعتبره خلاص منشور. فبقول لك ان في واحد من الجماعة العملاء في احد المطارات عايز يعرف الدشمة دي شكلها ايه وبتاع. فالمهم دخل وشاف الدشمة لانه كان شغال في ورشة طائرات تصليح طائرات وبتاع فشاف الدشمة بعينه عايز يعرف الدشمة دي ممكن تدمر بكام طن مثلا ولا كام كيلو. جاب مثلا رقم معين لا يمكن دشمة تصمد امامه وعلشان يثبت الدور جابوه من بلده على هنا أصله بيعاني من اكتئاب من ساعة ما ماتت أمه من ساعة ما ماتت أخته وبيكلم نفسه احنا جبنانا قاهر ومش عارف ايه والكلام ده هو وبتاع كل ده ليه؟ علشان لما يعمل العملة يبقى الواد مكتئب عملها ابن الذين ما نقصدش. فقام جايب كم معين من الذخائر لا يمكن قصد الدشمة أمامه وقام جاي ويحجره. طبعا كالجناية تفكير رهيب ايه يا ستعالي تفع انا جدع وايش ها شوية حقيقة المحلات اللي بيعملوها دي ايه العملية حالة جات لك يا نهار مش عارف ايه هات الودة والدول السرايا بقى مش عارف ايه واعتزاز رسم بتاع. طيب مثلا احنا فجرنا مثلا 300 مثلا كيلو في المسألة وما جابوش نتيجة يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحطه 600 مش كده؟ نحن هنشوف الخسائر المبدئية في الدشمة لقينا 300 مثلا كيلو دمرت 90% من الدشمة 70% من الدشمة يبقى لما نحب نضربهم بعد كده لهم نحط 600-900 ألف. شفت الشغل؟ أهو ده اللي على مية بيضة بقى هو ده الشغل. ويطلع لك الواد مكتئب ومش عم بيبتاع وأكبر كونسلت من الأطباء اللي ما يكترش على البال انهم ممكن يكذبوا ويخدموا المخابرات بتاع بلدهم يطلع لك ان الولد عقله كله محترف والحمد لله انه ما حرقش المطار كله. يطلع البنت صغيرة لسه عيلة وانا مسحوها فيا المرات ويطلع الواد اللي قتل بالنية في الحرم الابراهيم طلع برضه مجنون وخلاص مسحوها فينا المرات وهكذا وهكذا. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.